في صفحة 62 سؤال متعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله، يقول: من دعا الأولياء كأصحاب القبور مثلا وهو جاهل وقال طلبا لشفاعتهم أفعل ذلك، كيف ننصحه وكيف نبدأ معه؟ هؤلاء بالنسبة أولا لمسألة كونه جاهلا، هذا تقدم الكلام حوله وتفصيل ذلك. وأما كيف ننصحه كيف نبدأ معه، نبدأ معه وننصحه بذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على أن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ثم بيان المقصود من الشفاعة والأقسام التي وردت في كتاب الله مما هو متعلق بأنواع الشفاعة كالشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وثم شروط الشفاعة الواردة في النصوص الشرعية من إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، ومما يبين له كذلك كون المشركين الذين دعوا غير الله عز وجل كانت معبوداتهم قد تنوعت، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأوثان الأشجار والأحجار ونحوها، وكذلك يبين له عجز هذه المخلوقات والنصوص الدالة على عدم استحقاقها للعبادة وأنها حق خالص لله تبارك وتعالى.